اقتربت الساعة وانشق القمر بسم الله الرحمن الرحيم الحكيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يرى وآية يعرض ويقول سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة حكمة بالغة بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت ساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر. ولقد جئتهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداع فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر كشان أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا Thank you. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا شاهد يا حاج عنتر يا سيدي ما يبكى عليه. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء قدر وحمدنا وعلى ذات ألواح ودسر الفاتح. عليك. نعم يا شيخ المشايخ. الله تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل من منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبع وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أكر ستعلمون غدا من الكذاب لشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فتنة لهم فارتقبهم واصطبر فارتقبهم واصطبر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر فارتقبهم واصطبر فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر يعني شيخ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطي فعصر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة نعم يا سيدي نعم تكفي. فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر أرسلنا عليكم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة نعمة من عندنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليكم حاصبا إلا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر كذلك نجزي من شكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر للرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر للرحمن علم القرآن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نعم يا سيدي الله يرفع عليك الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء السماء رفعها ووضع الميزان والسماء ولا تخسر الميزان صدق الله العظيم.